بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنهم وعنكم، في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاطبردي، إلى أن قال قوله: ومنه بعض الظروف. ومنه أي ومن المبني بعض الظروف، قال بعض الظروف لأن الظروف ليست كلها مبنية، لأن بعض الظروف معرب مثل قبل وبعد، أحيانا يكونان معربين، عند يقول من عنده، بعد من بعده، مجرور بمن. بعض الظروف معربة، بعض الظروف أحيانا معربة وأحيانا مبنية ونفس الظرف، مثل بعد وعند وقبل، وهذا أحيانا معربة تأتي وأحيانا تأتي مبنية، هذا له مقام تفصيل غير هذا. أما بعض الظروف دائما مبنية ما تعرب. نعم، فهو يتكلم عن هذا. ومنه بعض الظروف، قال بعض الظروف لأن بعض الظروف معربة تأتي معربة. نعم، أي ومن المبني بعض الظروف. نعم، نحو إذ، مثل إذ وإذا وحيث، هاي دائما، هذه دائما مبنية. إذ مبنية على السكون، إذا مبنية كذا على السكون، حيث مبنية على الفتح أو الضم أو الكسر، يجوز فيها الأحوال الثلاثة: حيث، حيث، حيث. هذه كلها تضاف إلى الجمل وتكون مبنية. نعم، أي ومن المبني بعض الظروف نحو إذ، وهي للزمان الماضي. إذ الأصل أنها موضوعة للزمان الماضي وتضاف للجملتين الإسمية والفعلية، كقوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا، هنا مضافة للجملة الفعلية، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، مضافة للجملة الإسمية. نعم، نعم، ومنها إذا أيضا. ها، نعم، طيب، وإذا، إذا أيضا من الظروف التي تكون مبنية دائما، إذا الظرفية هذا تكون مبنية دائما وتضاف إلى الجمل الفعلية. وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، في الألفية. نعم، قال رحمه الله: وحيث كذلك. نعم، وهي للزمان الماضي. وإذا، وهي يعني إذ للزمان الماضي، وإذا عادة للزمان المستقبل إذا جاء نصر الله، يعني إذا يجي. ولكن قد أحيانا قليلة يستعمل إذا للزمان المستقبل، كما أنه إذا قد تكون للزمان الماضي، لكن هذا قليل. الأكثر مجيء إذ للزمان الماضي وإذا للزمان المستقبل، ولكن قد ينعكس الأمر. نعم، وإن دخلت على غيره كقوله تعالى: إذ يقول لصاحبه، يعني هي يعني إذ للزمان الماضي وإن دخلت على المستقبل. إذ للزمان الماضي عادة وإن دخلت على المستقبل، المستقبل يعني فعل المضارع، تقول تعالى: إذ يقول، يقول فعل مضارع موضوع للحال والاستقبال، يعني ليس موضوعا للماضي، ومع ذلك دخلت إذ عليه. إذ يقول يعني إذ قال، إذ يقول لصاحبه أي إذ قال لصاحبه، يعني دخلت على غيره تؤول نقول، يعني هو إذ يقول لصاحبه أي إذ قال لصاحبه، التقدير هكذا. وإنما عبر بإذ يقول يعني كأنما الآن هو يقول لصاحبه، يقول موضوع للفعل، يقول الفعل المضارع موضوع للحال، وإنما عبر هنا بالمضارع، مع أن إذ عادة يدخل إذ يكون للزمان الماضي، يعني كأنما يصور المشهد أمام السامع إذ يقول، كأنه يقول الآن، يعني لأن المضارع موضوع للحال والاستقبال، يعني كأنه حاليا يقول هكذا. مثل: وكلبهم باسط ذراعيه، يعني يبسط ذراعيه، يعني كأنما هو الآن يبسط ذراعيه. نعم، وتضاف تارة إلى الجملة الإسمية، ذكرنا هذا إذ، يعني نحو جئتك إذ زيد قائم. نعم. أي زمان قيام زيد. جئتك أي زمان قيام زيد، هنا مضاف للجملة الإسمية. وتارة إلى الجملة الفعلية. قال جئتك إذ إيش؟ إذ قام زيد. جئتك إذ قام زيد، هاي هنا هنا إذ زيد زيد قائم، هذا مضاف الجملة. جئتك إذ زيد قائم، إذ مضاف الجملة الإسمية. جئتك زمن قيام زيد. نعم. وتارة إلى الجملة الفعلية. نعم. نحو جئتك إذ قام زيد. نعم. أو إذ يقوم زيد. وتكون بمعنى الماضي يعني. أي جئتك زمان قيام زيد. قيام زيد الماضي. نعم، في الزمن الماضي. يعني إذا دخلت على الجملة الإسمية والفعلية يكون يعني هي تكون للماضي في الحالتين، إذ تكون للماضي وتدخل على الجملتين الإسمية والفعلية. يعني حتى لو كان بعدها فعل يعني فعل مضارع إذ يقوم زيد، يكون المعنى زمن قيام زيد. وذكر قبل قليل أنها تكون للزمان الماضي وإن دخلت على المستقبل. نعم، يعني وين دخلت على الفعل المضارع. قال رحمه الله: ونحو إذا وهي للزمان المستقبل. وكذلك من الظروف المبنية إذا، وهي موضوعة للزمان المستقبل. وإن دخلت طبعا على إذا التي هي الظرفية، ليست إذا عندنا إذا فجائية، هذه غير إذا الفجائية غير. نعم نعم. ولا تضاف إلا هي تكون للمستقبل وإن دخلت على الزمان الماضي. إذا جاء نصر الله، هذا جاء زمان ماضي، يعني المعنى إذا يجيء نصر الله. يعني لما نزلت الآية ما كان النصر قد جاء، إذا جاء نصر الله إذا يجيء. كما أن إذ تكون للماضي وإن دخلت على الفعل المضارع، وإن دخلت على غير الماضي. إذا تكون للمستقبل وإن دخلت على الفعل غير المستقبل، يعني الماضي. مخصوص بالماضي غيره، ولا قد تدخل على الأمر مثلا، ولا ما يتأثر. لا، ما تدخل على الأمر. ولا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية. وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال، لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية. نحو إذا قام زيد قمت. إذا قام زيد، إذا جاء زيد قمت مثلا. وإذا يقوم زيد قمت، يعني سواء كان ما بعد إذا ماضيا أو مضارعا، إذا تكون للاستقبال. وفيها معنى الشرط، يعني هي موضوعة للزمان المستقبل، لكن فيها معنى الشرط. يعني فيها فعل شرط وجزاء أو جواب شرط. إذا جئتني أكرمتك، فهنا الإكرام مسبب عن المجيء، أو أن المجيء سبب للإكرام. إذن هي موضوعة للزمان المستقبل، هذا وضعه، ولكن فيها معنى الشرط غالبا، يعني في الغالب فيها معنى الشرط. نعم. ولذلك اختير بعدها الفعل. ولذلك لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية، لأن الشرط لازم يكون فعل وجواب، فعل شرط وجواب شرط. يعني الشرط لا يكون فعل الشرط، يعني الجملة الأولى من الشرط لابد أن تكون فعلية، لكن الجواب أو الجزاء لا يشترط أن يكون جملة فعلية، قد يكون جملة اسمية. مثل يقول واحد مثلا: إذا جئتني فأنت مكرم مثلا، يجوز هذا، يجوز أن يأتي جواب الشرط جملة اسمية، لكن فعل الشرط لابد أن يكون جملة فعلية. لاختصاص الشرط بالأفعال، لأن الشرط فعل الشرط يعني مختص بالأفعال. نعم، يعني أول شرط نقول الشرط مختص بالأفعال، لكن الجزاء ليس خاصا بالأفعال. نعم. وقد تكون أي إذا لمجرد الظرف. أحيانا هو قال إذا تكون للزمان وفيها معنى الشرط، إذا تكون للزمان المستقبل أو موضوع للزمان المستقبل وفيها معنى الشرط غالبا، أنا زدت غالبا، هو ذكر غالبا، أنا زدت غالبا، بعضهم يعبر يقول فيها وفيها معنى الشرط غالبا كما عبر به ابن هشام في القواعد، في قواعد الإعراب. ولكن قد تكون لمجرد الظرفية خالية عن الشرط والجزاء، ظرف فقط، قد تكون إذا للظرف فقط، ظرف للمستقبل فقط بدون جزاء أو جواب أو فعل شرط. نعم، مثل إيش؟ نحو أجيء إذا قام زيد. أنا أجيء إذا قام زيد، يعني وقت قيام زيد. هنا ما في عندنا، لا يوجد عندنا لا فعل شرط ولا جزاء، هذا تأتي ولكن قليل. يعني مجيء إذا لغير الشرط، لمجرد كونها ظرف زمان فقط، هذا قليل. نحو أجيء إذا قام زيد أو إذا يقوم زيد، أي إذا قام في الماء أو يقوم، نعم، أي زمان قيام زيد فقط، زمان، هنا للزمان فقط ليس فيها معنى الشرط. وقد تكون اسما غير ظرف. وقد تكون إذا اسم، ما ليس ظرف، اسم، اسم ليس ظرف. نعم، نحو إذا يقوم زيد إذا يقعد عمرو. ها، أي يعني زمان قيام إذا يقوم زيد إذا يقوم عمرو، يعني زمان قيام زيد زمان قيام عمرو. فهنا إذا بمعنى الزمان، والزمان اسم، ليس يعني نفس إذا تكون اسما، يعني ليس ظرفا، يعني زمان قيام، لأن الزمان لفظ زمان هو صحيح فيه دليل أنه فيه مدة زمنية ظرف، لكن مثل يوم، الآن يوم يستعمل ظرفا متصرفا، أحيانا يكون يعني يكون مبتدأ، مثل يوم الجمعة يوم مبارك، يوم مبتدأ الأول والثاني خبر، ما نعربه، ما نقول هذا ظرف زمان، لكن صمت يوما نقول عنه ظرف زمان منصوب على الظرفية، لكن يوم الجمعة يوم مبارك نقول عنه إيش؟ يوم مبتدأ، يعني هو اسم هنا وليس ظرفا. كذلك إذا يقوم زيد إذا يقوم عمر، المراد بهذا يعني وقت قيام زيد وقت قيام عمر، يعني مبتدأ وخبر، يعني اسم، يعني المقصود أنهما اسماء، يوم الأول ويوم الثاني، وليس بظرفين، ليس بظرفين. نعم، أي زمان قيام زيد زمان قعود عمرو، وهذا أقل، يعني أقل من استعمالها لمجرد الظرف فقط. فها هنا وقعت مبتدأ وخبرا، خبرا يعني ليس ظرفا. نعم، يعني لو كانت ظرفا لانتصبت على الظرفية، بينما هنا هي في محل رفع مبتدأ والثانية في محل رفع خبر. وقد يقعان للمفاجأة، وقد يقعان إذ وإذا يستعملان للمفاجأة، ظرفا أو حرفا أو اسما مختلف في ذلك. بعضهم قال لما حينما يكونان المفاجأة يكونان اسمين، وحين وبعضهم قال لا حرفان، وبعضهم يقول ظرفان. نعم، في التعليق شفنا أعلم أن مجيء إذ للمفاجأة قليل، ولذا لم يذكره ابن الحاجب. إذا إذ إيه. إيه صحيح، لأنه ولكن يأتي يأتي إذ للمفاجأة، لكن هو الأكثر مجيء إذا، وإذا تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، أو فإذا السبع يعني في الباب. أما مجيء إذ للمفاجأة قليل، ومنه قوله، قول الشاعر استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير، يعني مجيء إذ للمفاجأة قليل. فإذا كانت إذا، فأما إذا التي هي المفاجأة وهي الغالب تكون إذا، تدخل على الجملة الإسمية، تقول مجيئها يكون كثير ولا عادي؟ وين؟ إذا للمفاجأة. لا هي يعني هو يكثر استعمالها للمفاجأة إذا. إيه إيه لا مو يكثر استعمال المفاجأة. يعني إذا للمفاجأة كثير مو قليل، لكن إذ للمفاجأة قليل. إذا كانت إذا للمفاجأة تدخل على الجملة الإسمية، أما إذا كانت إذ للمفاجأة، إذا جاءت إذ للمفاجأة وهو قليل لا تختص بالجملة الإسمية، بل قد تدخل على الجملة الفعلية، قد تدخل على الجملة الفعلية إذ، كما ذكرنا في قول الشاعر: فبينما العسر إذ دارت ما يأسير. قال رحمه الله: وقد يقعان للمفاجأة نحو بينما زيد قائم إذ رأى عمرا، تقديره بين أوقات قيام زيد فاجأه رؤية عمرو. نعم هكذا التقدير. خرجت فإذا السبع يعني بالباب أو واقف، تقديره فإذا السبع موجود أو موجود، حصل خبر محذوف. إذا للمفاجأة السبع مبتدأ والخبر محذوف، تقديره واقف أو بالباب أو موجود، هكذا يقدر. نعم. قوله: وبنيتا، أي وبنيت إذ وإذا، لأنهما لا تضافان. وذكرنا أن بعض من الظروف المبنية، من بعض الظروف المبنية إذ وإذا، ذكرنا إذا هم يعني إذا كان ظرفين، وإذا كان إذا كانتا شرطيتين أو ظرفيتين أو للمفاجأة تكون مبنية في الحالات كلها. طيب ما هي العلة لبناء إذ وإذا؟ قال: وإنما بنيت إذ وإذا لأنهما لا تضافان إلا إلى الجملة، لأنهما يحتاجان إلى الإضافة إلى الجملة، يعني لا يستعملان إلا مضافين إلى الجملة الإسمية أو الفعلية. إذن هما في الاحتياج يشبهان الحرف، الحرف لا يستعمل وحده، لا بد أن يضم إلى غيره، إلى ومن وغير ذلك. فكما أن الحرف يحتاج إلى غير يعني بنية يعني للاحتياج، كذلك ما أشبهه من الظروف. نعم. فاحتاجتا إلى تلك الجملة. إيه نعم. فيشبهان الحرف الذي يحتاج في إفادة معنى إلى الغير. هذا وجه الشبه. والحرف مبني فهما مبنيان. نعم مبنيتان. نعم. شيخنا يلحق بهما حيث. إيه. هو أتى بإذ وإذا، لكن أيضا حيث. ما ذكر حيث. إيه مو شرط، لأنه في ظروف مبنية كثيرة. حيث أيضا مبني. يقصد يأتي منها شرط وظرف. لا لا. لا. حيث ظرف ليست شرط. حيث ظرف مكان، أجلس حيث جلس زيد مثلا، أجلس حيث جلس زيد. لا تكون إلا ظرف حيث لا تكون إلا ظرف، ظرف مكان، وتضاف إلى الجملة أيضا، ولكن ربما تحذف الجملة ويعوض عنها إذن، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني حين بلغت الروح الحلقوم. نعم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. صلى الله عليه وسلم.